وتذكر أن تعاملها مع والدها كان سيئا، كانت كثيرا ما ترفع الصوت عليه، وإذا كلمها أو كلمته حصل بينهما زعل. تزوجت ثم أتت إلى المدينة المنورة مع زوجها للعمل، وقاطعت والدها مدة طويلة إلا بالاتصالات، ثم تقول: ومع مداومة سماعي لبرنامجكم هذا ولتلاوة القرآن وللاستماع إلى البرامج الدينية، أحسست بندم شديد جدا على ما صدر مني تجاه والدي، وعقدت العزم أن أؤدي فريضة الحج ثم أعود إلى والدي بإذن الله وأسلم عليه وأطلب منه المسامحة. ولكن قبل سفري 15 يوما علمت بوفاته دون أن أراه، وكانت آخر مكالمة منه أنه هنأني بالحج وطلب مني أن أدعو له كثيرا، وكان مريضا لمدة عام ولم يخبرني خوفا من القلق علي. الآن أنا أعيش في خوف شديد من عذاب الله ومن غضبه، أن أكون غير بارة به وعاقة، وأن الله لا يتقبل مني، فماذا أعمل؟ مع العلم أني أديت العمرة عنه وأقرأ القرآن الكريم وأدعو الله أن يجازي والدي جزاء حسنا، فماذا أفعل؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي الآية. وما ذكرته السائلة يدل على أنها هي التي أساءت إلى أبيها في معاملاتها معه، سواء حينما كانت عنده أو بعدما سافرت، لأنها تقول بعدما تزوجت أنها قاطعته. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، وعليها التوبة من هذا الأمر، وعليها أن تكثر من الصدقة لوالدها، وتكثر أيضا من الدعاء له، وإن تيسر لها أنها تعتمر عنه وتحج عنه فهذا خير عظيم، وبالله التوفيق.